في الآية الأخرى قالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. يقول الله جل وعلا ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. وذلك أنهم لما حاولوا كسر الباب على لوط صلوات الله والدخول عليه خرج إليهم جبريل صلوات الله وسلامه عليه فضرب وجوههم بطرف جناحه فطمس الله أعينهم طمست عينهم فصاروا يتدافعون ويصطدم أحدهم بالجدار لا يدرون أين يذهبون. ثم رجعوا إلى بيوتهم وهددوا لوطا وقال نأتيك غدا نأتيك أما نرى شيئا سنأتيك غدا وتوعدوه صلوات الله وسلامه عليه. عندها بعد أن انصرفوا وهدأت الأمور واطمأن نبي الله لوط صلوات الله وسلامه عليه قالت له الملائكة فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابه إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وهنا قولهم أليس الصبح بقريب وذلك أن لوطا صلوات الله بعد هذه المحنة الشديدة وكيف أنه كما قلنا يعني وقف ذلك الموقف العصيب قالت له الملائكة فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فإنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح. قال لهم لوط فالآن لماذا الصبح الآن؟ فقالت له الملائكة أليس الصبح بقريب موعدهم الصبح والصبح قريب. لأن الأمر ليس بيد الملائكة الملائكة رسل الأمر لله من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى. ولكن هونوا عليه الأمر لما قال لهم طيب الآن إذا كنتم ستهلكوهم الآن قالوا له أليس الصبح بقريب انتظر حتى يأتي الصباح. وهنا في قول الله تبارك وتعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أو ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك يعني تكون على الفتح وتكون على الضم قراءتان سبعيتان صحيحتان ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أو ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. على قراءة الفتح تكون الآية فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أي لا تسر بها فيكون الاستثناء من فأسر بأهلك فيكون فأسر بأهلك إلا امرأتك اتركها فأسر بأهلك إلا امرأتك هذا على قراءة فتح التاء. أما على قراءة الضم فيكون معنى الآية فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فلتلتفت إلا امرأتك فلتلتفت فتكون بدلا من أحد لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فلتلتفت. وهذا هو المشهور أنه خرج بأهله وخرجت معه امرأته ثم لما كانت الصيحة التفتت امرأته فأخذت مع كل قومها والأشهر الفتح يعني فأسر بأهلك إلا امرأتك لا تسري بها بدليل قول الله تبارك وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وامرأة لوط ليست من المؤمنين ولم تخرج معهم. إذن هذا يظهر منه أنه قراءة الفتح أي فأسر بأهلك إلا امرأتك لا تسري بها لا تأخذها معك. وجاء في آية أخرى ولا يلتفت منكم أحد في الحجر ولم يذكر المرأة فدل على أن المرأة لم تخرج أصلا مع لوط بل بقيت مع قومها لما أراد أن يهاجر من البلد بالليل بقيت قالت لا أريد أن أخرج معك. وهذا أيضا من خيانتها له لأنها على دين قومها قبحها الله. يقول الله جل وعلا فلما جاء أمرنا أي بعد أن خرج لوط وخرج معه أهله وهن بناته صلوات الله وسلامه عليه قال الله جل وعلا جعلنا عاليها سافلها وذاك سميت المؤتفكة التي قلبت رأسا على عقب قال جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل السجيل هو الحديد الشديد من سجيل منضود المنضود هو المتتابع يعني وراء بعض حجارة وراء حجارة حجارة وراء حجارة منضود منضد موضوع بعضه فوقه بعض قال من سجيل منضود مسومة عند ربك مسومة المشهور يعني على كل رجل اسم في هذه الحجارة كل حجارة عليه اسم رجل تأتي عليه تمام تضربه هذه الحجارة. قال الله جل وعلا وما هي من الظالمين ببعيد. كيف فعل الله بهم؟ قيل إن جبريل صلوات الله وسلامه رفع القرية كلها عن وجه الأرض رفع القرية كلها عن وجه الأرض بجناحه حتى بلغ بها السماء الدنيا حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب وصياح الديكة ثم قلبها ثم جاءتها الحجارة. ولذا قال الله جل وعلا والمؤتفكة أهوى، أي رفعها ثم أهوى بها إلى الأرض. وقوله جل وعلا وما هي من الظالمين ببعيد، ما المقصود به؟ وما هي من الظالمين ببعيد، أي هذه الفعلة بقوم لوط ما هي ببعيدة على من فعل مثل فعلهم لنفعلن بهم كما فعل بقوم لوط، أو وما هي أي قرية من الظالمين ببعيد، كما قال الله جل وعلا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها، يعني هذه القرية ليست بعيدة من الظالم بل يرونها ويعرفونها ويعرفون ماذا حل بأهلها. بقي علينا أن نعرف هل يجوز أن نقول إنما فعله قوم لوط لواط كما يسميه كثير من الناس؟ الصحيح أن هذه التسمية خطأ، وقد كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى ينكر هذه التسمية ويقول خطأ أن نسميها لواطا، بل نسميها كما سماها الله تبارك وتعالى عمل قوم لوط وكما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تنسب إلى لوط فهذا خطأ، فلا يقال لواط، خطأ من حيث اللغة وخطأ من حيث الشرع، بل وخطأ من حيث العقل. أما خطأها من حيث اللغة لأن اللواط في اللغة الإصلاح، لاط يلوط لوطا أي أصلح، أصلح الشيء. وإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم أول من يصعق رجل كان يلوط حوضه، أي يصلح حوضه. وإذا اسم لوط اسم طيب أي المصلح، لوط هو المصلح صلوات الله وسلامه عليه. وذاك عندما نقول هذا لوطي أو هذا يلوط أو هذا لواط، هذا مثل تسمية الخمر مشروبات روحية أو الربا فائدة، يعني تسمية طيبة، هذه سميناها تسمية طيبة إذا قلنا لواط، بل لواط الإصلاح واللوطي المصلح. فخطأ من حيث اللغة أن نقول هذا لواط، وخطأ من حيث الشرع لأنه ينسب هذا إلى لوط ولوط بريء من ذلك، بل هذا هو الذي كان ينهى عن هذه الفعلة الشنيعة فصارت تنسب إليه صلوات الله وسلامه عليه. وخطأ من حيث العقل، أنت الآن هل تأنف أن يقال لك محمدي؟ لا تأنف، بالعكس تفرح أن يقال لك محمدي، أنك تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولكن يأنف الكثير أن يقال له لوطي، أي نسبة إلى لوط أو نسبة إلى اللواط، بل نسبة إلى لوط كما يقال عيسوي وموسوي وإبراهيمي وهكذا. فالصحيح أن تسمية هذا الفعل الشنيع لواطا خطأ، بل جاء في الحديث من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط، ولم يقل من رأيتموه يلوط أو يلاط به، فهي خطأ من حيث اللغة وخطأ من حيث الشرع وخطأ من حيث العقل كذلك. ومن نظر في واقع الناس اليوم لوجد أن الليلة تشبه البارحة، وقد انتشر هذا الفعل المشين الآن في كثير من المجتمعات. ويذكر هؤلاء الشواذ جنسيا في إحصائياتهم أن عددهم يبلغ 600 مليون شخص، يفتخرون الآن على وجه الأرض بأنهم شواذ جنسيا والعياذ بالله. وهذه بعض الإحصائيات، 46% من المصابين بالإيدز هم من هؤلاء الشاذون جنسيا. وأما نسبة المصابين بأمراض جنسية أخرى غير الإيدز كالهربس وغيره فأيضا هؤلاء يمثلون منهم 60%. متوسط أعمارهم مع أعمار غيرهم هم أقل عمرا من غيرهم من الناس 25 سنة، وذاك متوسط وفياتهم في 35، أكثر وفياتهم في 35، ما يعمرون طويلا. ثم علينا أن نعرف كذلك أنه في أمريكا وحدها، بل في كاليفورنيا وحدها، عدد الزيجات الرسمية بين رجل ورجل بلغت 100,000، 100,000 زواج رسمي بينهم. وأما الذين يعيشون ذكر مع ذكر مع بعض بدون ورقة فهم 3 ملايين. ولذلك هذه انتكاسة في الفطرة لا شك، وكما قلت ما أشبه الليلة بالبارحة، فهذا العدد رهيب جدا، وكونهم 600 مليون عدد ليس بقليل في المجتمعات في هذه الأيام، بل إن هذا الفعل تعافه حتى الحيوانات. وقد ذكر أن الحيوانات لا يمكن أبدا أن ينزو ذكر على ذكر، وقد ذكر الجاحظ أنه لم يعرف في الحيوانات أنه ينزو ذكر على ذكر إلا في الحمير والخنازير، هي التي فيها ينزو الذكر على الذكر، أما في غيرها من الحيوانات فلا ينزو الذكر على الذكر. في شرعنا عقوبة من أتى هذا الفعل، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع من الصحابة وغيرهم أن من فعل هذا الفعل يقتل، وإن كانوا اختلفوا في صفة القتل كيف يقتل. فنقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يرمى من شاهق، يعني كما فعل بقوم لوط، رفعت قريتهم ثم أهوي بها. وقال علي يهدم عليه حائط، أي يوقف وتسقط عليه الحائط، جدار يسقط عليه جدار، يعني يرجم رجما بالحجارة. وقال ابن عباس يقتل بالحجارة، الفاعل والمفعول به تمام، رجما كما يفعل بالزنا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهذه الجريمة أشنع من الزنا، لأن وطء من لا يباح بأي صورة من الصور أشد عند الله من وطء من يباح في بعض الصور، لأن هذه الزانية قد تتوب ويتوب ويتزوجها ويجوز له أن يطأها، لكن بأي حال من الأحوال لا يجوز أبدا أن يطأ رجل رجلا، فهذا حكمه في شرع الله جل وعلا. قصص الأنبياء. أذكر الدروس المستفادة بصورة سريعة. أولا شناعة هذه الجريمة وهي جريمة قوم لوط، كذلك إذا انتكست الفطرة فإنها ترى القبيح حسنا وتصير الجريمة أمرا مألوفا. كذلك نأخذ صبر لوط صلوات الله وسلامه على قومه، كذلك اللجوء إلى الله عندما قال أو آوي إلى ركن شديد، إذا قلنا إن آوي أو بمعنى بل أي للإضراب. كذلك سقوط الأخلاق سبب لنهاية المجتمعات كما وقع لقوم لوط، كما قيل إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. كذلك أن قوم لوط لم يسبقوا بهذه الفاحشة فهم أول من أظهر هذه الفاحشة. قال الله جل وعلا ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ثم كذلك نأخذ كرم لوط ورعايته لضيوفه ومدافعته عنهم صلوات الله وسلامه عليه، وأن العاقبة للتقوى، وأن الزوجة لا شأن لها بزوجها إذا كانت على دين يخالف دينه، بل إن هذا لا يراعى عند الله تبارك وتعالى، بل الرعاية عند الله جل وعلا للمؤمنين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قصص الأنبياء. جاء في الحديث الذي أخرجه ابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل عن عدد الرسل قال منهم أربعة من العرب، هود وصالح وشعيب، ثم قال ونبيك يا أبا ذر، يعني نفسه صلوات الله وسلامه عليه. فحديثنا في هذه الليلة عن شعيب صلى الله عليه وسلم، وهو أرسل إلى مدين، والمشهور عند أهل التاريخ وأهل النسب أن مدين أحد أبناء إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وقوم شعيب وشعيب من نسل هذا الرجل، أي من نسل مدين ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ذكر نبي الله شعيب في كتاب الله تبارك وتعالى 11 مرة، وهو أرسل إلى أهل مدين وهم في الشام في مكان يقال له معان في الأردن، قريب جدا من قرية قوم لوط صلوات الله وسلامه عليه. المشهور في لقبه أنه خطيب الأنبياء، يقال عن شعيب صلوات الله وسلامه عليه إنه خطيب الأنبياء، وذلك لحسن مراجعته لقومه وظهوره بحجته عليهم ودحضه لشبهاتهم، ولذلك قيل له خطيب الأنبياء. تسجيلات إلاف الإسلامية. لم يذكر الله جل وعلا المعجزة التي أرسل بها شعيب، ولكن بيّن أنه أرسل ببينة من ربه كما أرسل غيره من الأنبياء. ولكن كما ذكرنا غير مرة أن القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ بحيث يذكر لنا كل نبي ومعجزته وأولاده وزوجته وبلده وغير ذلك، ولكنه كتاب هداية وبيان، وهو يوضح لنا أن شعيبا نبي، وأنه أرسل إلى قومه ودعاهم إلى الله كما دعا غيره من الأنبياء، وأن هناك من تابعه وهناك من صد عنه وكفر به، ثم كيف أظهر الله تبارك وتعالى الحق وأبطل الباطل فيعتبر الناس من ذلك. هذا هو المقصود من ذكر قصص الأنبياء، ليعتبر من يعتبر، وليتسلى المؤمنون بهذا الأمر، وليعلموا علم اليقين أن العاقبة للتقوى. أرسل نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه عليه كما قلنا إلى أهل مدين، وقد اشتهروا بأنهم أولا كفروا بالله جل وعلا، ثم كذلك كانوا يقطعون السبيل وكانوا يبخسون المكيال والميزان. أما كفرهم فالمشهور أنهم كانوا يعبدون شجرة يقال لها الأيكة، وإذا قال الله تبارك وتعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، فهم كانوا يعبدون الأيكة، والأيكة نوع من أنواع الشجر، كانوا يعبدون هذا النوع من أنواع الشجر يسجدون له ويسألونه من دون الله جل وعلا، فهم إذن كفروا بالله جل وعلا. ثم كذلك كانوا يقطعون السبيل على الناس ويأخذون أموالهم، وقيل كانوا يأخذون العشر من الناس، كانوا عشارين ويأخذون المكوس، يعني كلما مر رجل بتجارة جاءوه وقالوا ما تمر من عندنا حتى تدفع شيئا من أموالك، وهي ما يسمى الآن بالجمارك وغيرها، مكوس تؤخذ بالباطل من أموال الناس، فكانوا يقطعون السبيل، وكذلك كانوا يبخسون المكيال والميزان، كما قال الله جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إن كان الكيل لهم أخذوا زيادة وإن كان عليهم أنقصوا ما يدفعون. ثم كذلك كانوا يفسدون في الأرض بشتى أنواع الفساد كما أطلق الله جل وعلا، ثم كذلك كانوا يصدون عن سبيل الله. قال الله جل وعلا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقال لهم كذلك ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن. إذن هذا كان حالهم، حذرهم نبي الله شعيب عن كل هذه الأفعال المشينة، ثم قال لهم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. بقية الله قال أهل العلم بالتفسير بقية الله أي ما فضل من الربح ولو كان قليلا خير من الربح الكثير إذا كان في حرام، وإذا قال الله جل وعلا لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فالمال الحلال ولو كان قليلا هو خير وأبقى عند الله جل وعلا من المال الحرام ولو كان كثيرا، كما قال الله جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات سبحانه وتعالى. دعوة شعيب ليست غريبة، وإنما هي دعوة سائر الأنبياء، الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كل الأنبياء إنما جاءوا لتحقيق هذه القضية العظيمة ألا وهي أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده جل وعلا. قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذه دعوة جميع رسل الله صلوات الله وسلامه عليه، بل لها ولأجلها قامت السماوات والأرض، ولها ولأجلها كانت الجنة والنار، ولها ولأجلها خلق الله العالمين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جاء شعيب صلوات الله وسلامه عليه ودعا قومه إلى الله جل وعلا، ونرى كيف كانت دعوته وكيف أوصلها إلى قومه صلوات الله وسلامه عليه. أولا الدعوة بالحسنى، كما قال عنه ربه جل وعلا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، جاءهم بالحسنى بالكلام اللطيف. ثم كذلك استخدم القدوة الحسنة في الدعوة إلى الله جل وعلا، فقال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وهكذا يجب على الإنسان الداعي إلى الله جل وعلا أن يكون قدوة، ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ما أنهاكم عن شيء ثم آتيه ولا آمركم بشيء ثم أتركه، بل أنا ملتزم بما أدعوكم إليه. وإذا قال نوح صلوات الله وسلامه عليه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، كذلك قالها نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه. استخدم الترغيب والتذكير بنعم الله جل وعلا، فقال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، فرغبهم في حسن عطاء الله لهم سبحانه وتعالى، كنتم قليلا فكثرك سبحانه وتعالى. ثم استخدم الترهيب فقال لهم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد، وقد دعاهم كذلك إلى أصلين عظيمين، الأصل الأول ألا وهو عبادة الله جل وعلا، والأصل الثاني هو اجتماعي وهو الوفاء بالحقوق وعدم ظلم الناس وعدم أخذ أموالهم بالباطل، دعاهم إلى هذا صلوات الله وسلامه عليه. كذلك بيّن لهم أنه لا يريد أجرا على هذه الدعوة أبدا، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ثم كذلك بيّن لهم شرف مقصده صلوات الله وسلامه عليه فقال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما أريد شيئا آخر، لا أريد ملكا، لا أريد مالا، لا أريد جاها، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إن هنا نافية بمعنى ما، ما أريد إلا الإصلاح، ما استطعت أي ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وقوله صلوات الله وسلامه عليه وما قوم لوط منكم ببعيد، ماذا يقصد بهذا؟ قال أهل العلم بالتفسير وما قوم لوط منكم ببعيد من حيث المكان، قلنا مكانهم قريب من مكان قوم لوط، معان قريب من سدوم. وقيل وما قوم لوط منكم ببعيد من حيث الزمان، ولذلك في كتاب الله جل وعلا في سورة هود والشعراء وحجر وغيرها بعدما يذكر الله تبارك وتعالى قصة قوم لوط يذكر بعدها مباشرة قصة مدين، إذن هم ليسوا بعيدين بالمكان وليسوا بعيدين كذلك بالزمان، فهم قريبون مكانا وقريبون زمانا. ثم كذلك هم قريبون من حيث الصفات والأفعال والإجرام والإفساد، وما قوم لوط منكم ببعيد وكيف صنع الله بهم، فأنتم ماشون على جادتهم وعلى طريقتهم فسيصيبكم مثل ما أصابهم، وما قوم لوط منكم ببعيد. جاء الجواب من قومه قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، مع أن قلنا قبل قليل أنه خطيب الأنبياء أوتي من الفصاحة والبلاغة وإقامة الحجة ورد الشبهات الشيء العظيم، ومع هذا يقول له قومه ما نفقه كثيرا مما تقول، وهذا زور وبهتان منهم على نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه، وهو قريب مما قاله كفار مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، وهكذا يقول قوم شعيب لشعيب صلوات الله وسلامه عليه. ثم قالوا وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فقال لهم نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه عليه وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا، إذن هما طائفتان، طائفة آمنت بشعيب صلوات الله وسلامه وطائفة أخرى لم تؤمن بشعيب، قال فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، بس هذا هو المطلوب، صبر حتى يحكم الله بيننا. هذه دعوة شعيب لقومه صلوات الله وسلامه. فلننظر كيف كان رد قومه عليه. أولا السخرية والاستهزاء، وذلك عندما قالوا له أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، يستهزئون ويسخرون منه صلوات الله وسلامه عليه. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، الأيكة، نترك الأيكة التي كان يعبدها آباؤنا، صلاتك تأمرك بهذا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أتمنعنا من أكل أموال الناس بالباطل، أتمنعنا من البخس، أتمنعنا من المكوس، أتمنعنا من السرقة، دعنا نفعل في أموالنا ما نشاء، نريد الربا، نريد المكوس، نريد العشور، نريد التطفيف، لماذا تمنعنا من هذا كله؟ ثم قالوا له كلمة خبيثة إنك لأنت الحليم الرشيد، يريدون السخرية منه صلوات الله وسلامه عليه. ثم استخدموا كذلك معه صلوات الله وسلامه عليه التهديد بالنفي والرجم، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، وقالوا له كذلك ولولا رهطك لرجمناك. ثم اتهموه بالسحر صلوات الله وسلامه فقالوا إنما أنت من المسحرين، واتهموه بالكذب فقالوا وإن ظنك لمن الكاذبين. ثم طالبوه بالعقاب فقالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. ثم كذلك حاولوا صد الناس عنه، قالوا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، يقول لقومه لا تتبعوا شعيبا إنكم إن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، لأنه يمنعكم من المكس، يمنعكم من التطفيف، يمنعكم من السرق، يمنعكم من أكل أموال الناس بالباطل. من أي تربحون؟ تخسرون. لا تتبعوا شعيبا لأجل أنكم ستخسرون. وفي قولهم إنك لأنت الحليم الرشيد قلنا فيه سخرية واستهزاء به، وذلك أن الله تبارك وتعالى إنما ذكر ذلك في معايبه، يعيبهم الله بهذا القول وهذا الفعل الذي تصرفوا به مع نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه عليه. وهو كما يقول الله جل وعلا يوم القيامة للكافر ذق إنك أنت العزيز الكريم، من باب الاستهزاء به والسخرية منه، ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي لو كنت عزيزا كريما ما ذقت هذا العذاب، أو ذق إنك أنت العزيز الكريم في الدنيا والآن ذليل حقير، ذق. وإما يدل على ذلك ألا وهو أنهم أرادوا السخرية هو ما جاء على لسان اليهود من بني إسرائيل لما قالوا لمريم عليها السلام يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أرادوا الطعن في شرفها عن طريق كلامهم في أبيها وأمها، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني أنت بغية مع أن أباك لم يكن كذلك وأمك كذلك لم تكن كذلك ولكنك أنت بغية. ولذلك قال الله عنهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، افتروا عليها بهتانا عظيما صلوات الله وسلامه عليها. وفي قولهم ولولا رهطك لرجمناك، احتاج إلى وقفة، لأن معنى هذا أن رهط شعيب في نظر الكفار على الأقل كانوا سينصرونه فيما لو أراد الكفار من قومهم أن يضروه، ولذلك حجزهم وجود رهطه فقالوا ولولا رهطك لرجمناك. وهذا كما وقع من رهط النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ كانوا ينصرونه ويدفعون عنه، وكان أبو طالب يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الدفاع، بل لما مات أبو طالب تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للأذى من قريش أكثر مما كان يتعرض له زمن أبي طالب، بل كانت قريش تذهب لأبي طالب وتقول له امنع ابن أخيك، وكان يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، أدفع عنك وإن كنت أنت ابن أخي ولست على ديني ولكني أدفع عنك، حمية يحامي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين إلى الشعب، شعب أبي طالب 3 سنوات، خرج معه الكفار من بني هاشم والكفار من بني المطلب، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي لهب، وإلا كل بني هاشم وكل بني المطلب كافرهم ومؤمنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم من رهطه عن الكافرين. هذه العصبية القبلية قد تنفع وقد تكون طيبة ويستفيد منها المؤمن، ولكن لا يجوز أبدا أن ينادى بها، ولا يجوز أبدا أن تقدم على عصبية الدين وأن يقدم الكافر القريب في النسب على المؤمن البعيد في النسب، فتلك كما قيل قرابة طين وقرابة المؤمن للمؤمن قرابة دين، فقرابة الدين مقدمة على تلك القرابة التي هي قرابة الطين. ولكن لا مانع أبدا أن ينتفع الإنسان من هذه القبلية أو من هذه العصبية حتى ينصر دين الله جل وعلا. ولقد قال لهم نبي الله شعيب وهو يدعوهم إلى الله جل وعلا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، قلنا قدوة، الداعي إلى الله جل وعلا يكون قدوة، بل هذه هي صفات الأنبياء والمصلحين، وعكسها تماما صفات الكافرين والمنافقين. قال نوح صلوات الله وسلامه عليه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وقال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، هذه صفات المتقين، صفات المؤمنين، صفات الأنبياء. وأما أعداؤهم وأعداء الصالحين فقال الله لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أي في النار فيحملها ويدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقول يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، يعني ما كنا نتوقع أبدا أن تكون في هذا المكان، وأن تعذب هذا العذاب؟ قال بلى، كنت آمركم بالمعروف ونهاكم. بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه، والعياذ بالله. ولذلك ذكر أن رجلا جاء لعبد الله بن العباس رضي الله عنهما فقال إني أريد أن أذكر الناس. فقال له عبد الله بن عباس إذا لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات فافعل، وهي أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن انتبهت إلى هذه الآيات الثلاث فاذهب وذكر الناس وادعو الناس إلى ما تريد. ولذلك قيل يا واعظ الناس عما أنت فاعله، يا من يعد عليه العمر بالنفس، احفظ لشيبك من عيب يدنسه، إن البياض قليل الحمل للدنس، كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجس، تبغي النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فعلى الإنسان إذا دعا إلى الله جل وعلا أن يكون قدوة فيما يدعو إليه. ماذا قال له قومه صلوات الله وسلامه عليه؟ قال الله جل وعلا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. ابتلاء، نخرجكم من قريتنا أو تعودون في ملتنا، إما أن ينفوا من القرية وإما أن يعودوا إلى الملة. وهنا قولهم أو لتعودن في ملتنا لا يعني أبدا أن شعيبا كان كافرا يوما من الأيام أبدا، ولكنهم قصدوا الجملة، ومن جملة من آمن بشعيب من كان كافرا مع قومه، لا أن شعيبا صلوات الله وسلامه عليه كان كافرا يوما ما أبدا، بل إن الله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته، وما كان نبي من الأنبياء كافرا قط في يوم من الأيام. قال لهم شعيب أولو كنا كارهين، يعني نعود في ملتكم ولو كنا كارهين، نخرج من أرضنا ولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا، إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. ويتكلم هنا بلسان قومه الذين آمنوا به، وذلك أن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فإنه لا يخرج منها أبدا، أبدا لا يخرج ولو قطع الإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب قد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيؤشر بالمنشار نصفين من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه، لا يرده ذلك عن دينه أبدا. وقال هرقل لأبي سفيان وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فإنه لا يخرج منها أبدا. وما قصة عبد الله بن حذافة ببعيدة عنه لما طلب منه قيصر أن يترك دينه وأن يعطيه نصف ملكه فأبى، وقتل أمام عينيه بعض أصحابه فأبى أن يرجع عن دينه، فلما أخذوه ليقتلوه دمعت عينه فقال قيصر ردوه لعله تراجع لعله يريد أن يكفر، فقال ما لك بكيت؟ قال بكيت أنه لا نفس لي إلا واحدة وتموت وينتهي الأمر، وقد تمنيت أن لو تكون لي أكثر من نفس كلها تموت في سبيل الله جل وعلا. نعم، هكذا إذا خالطت بشاشة الإيمان القلوب فإنها لا تخرج أبدا. ولذلك يقول لهم شعيب صلوات الله وسلامه عليه قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. تسليم لله جل وعلا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي انصرنا على قومنا، افصل بين الحق والباطل. ماذا كان رد قومه عليه؟ يقول الله تبارك وتعالى فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وقال ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. هلك قوم شعيب، وبعد هلاكهم مر عليهم شعيب بعد أن هلكوا، خاطبهم وهم أموات كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أهل قليب بدر وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإنا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا. مر شعيب صلوات الله وسلامه على قومه بعد أن أهلكهم الله وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين؟ كيف آسى عليكم؟ أنتم كافرون، أنتم أردتم هذا الطريق، كيف آسى عليكم؟ وأهل مدين قوم شعيب صلوات الله وسلامه عليه، ذكر الله جل وعلا أنه عذبهم بثلاثة أنواع: بالرجفة والصيحة وبعذاب يوم الظلة. فقال عن الرجفة: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقال عن الصيحة: وأخذت الذين ظلموا الصيحة. وقال عن عذاب يوم الظلة: فأخذهم عذاب يوم الظلة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أصابهم حر شديد وأسكن الله الهواء 7 أيام فخرجوا إلى البرية فأظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها، ثم جاءت الرجفة ثم جاءت الصيحة على قوم شعيب صلوات الله وسلامه. وهذه سنة الله جل وعلا مع أنبيائه وأتباعهم وأعدائهم، وذلك أن الله جل وعلا ذكر أن أنبياءه ينقسمون إلى قسمين في دعوتهم أقوامهم: قسم من الأنبياء من يأمرهم الله بالجهاد ضد الطغاة، وهؤلاء ينصرهم الله في معاركهم ويهزم أعداءهم، كما قال جل وعلا: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وقال جل وعلا: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. وقال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولنا في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم العبرة في هذا الأمر. القسم الثاني الذين لم يؤمروا بقتال الأعداء من الكفار، بل أمروا بالصبر والصفح، وهذا القسم ينصره الله جل وعلا بهلاك عدوه، كما فعل الله تبارك وتعالى مع قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وغيرهم من الكفار. فإن الله تبارك ينزل العذاب العام على أقوامهم لأنهم لم يؤمروا بجهاد أقوامهم. هذه قصة نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه عليه مع قومه، وليس هو صاحب موسى كما يظن البعض، أن موسى صلوات الله وسلامه عليه لما بلغ ماء مدين أنهم قوم شعيب وأنه وجد شعيبا وأنه هو الذي زوجه ابنته، هذا خطأ، لأنه بين شعيب وموسى مئات السنين إن لم تكن آلاف. فشعيب صلوات الله وسلامه عليه المشهور أنه بعد لوط مباشرة، قريب وقته من وقت لوط، وإذاك أكثر من ذكر من النسابين بينه وبين إبراهيم 4 آباء، أما موسى فبعيد بعيد جدا عن شعيب، واشتهر عند الناس كثيرا: عسى عمرك عمر شعيب النبي. والمشهور أن نوح صلى الله عليه وسلم هو الذي كان ذا عمر طويل، أما شعيب فلم يذكر شيء من ذلك، وإنما ذكر عنه صلوات الله وسلامه عليه دعوته لقومه ولم يذكر في عمره شيء. ما يستفاد من قصة نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه عليه؟ أولا أن الصبر والإيمان عاقبتهما النصر والنجاة، كما فعل الله تبارك وتعالى بشعيب ومن آمن معه. كذلك مدة الظالم في الأرض قصيرة، وإن طالت فيما يظهر للناس لكنها في النهاية قصيرة جدا. ثم كذلك ملة الكفر واحدة، لو نظرنا إلى رد قوم شعيب عليه ثم إلى رد قوم لوط عليه ثم رد قوم صالح عليه وقوم هود عليه وقوم نوح وهكذا، لوجدنا أن ملة الكفر واحدة في ردها على أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كذلك مسألة مهمة، وهو أن المعصية التي تقع من الإنسان والتي لا يكون لها مبرر ولا داعي لها في نفسه أشد عقوبة عند الله جل وعلا وأشد جرما. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم. قال: ملك كذاب وعائل مستكبر وشيخ زان. ملك وكذاب، أنت ملك تخاف ممن؟ لماذا تكذب؟ غير الملك يكذب يخاف، أنت ملك لماذا تكذب؟ فقير مستكبر، عائل مستكبر، غني مستكبر، يعني في دافع عنده مال، الناس تريد رضاه فيدفعوا هذا إلى الكبر، لكن فقير ومستكبر على ماذا؟ عائل مستكبر، شيخ زان، شاب يزني في دافع في شهوة، شيخ زان على ماذا؟ وإذا كان عذاب هؤلاء 3 أشد من عذاب غيرهم. لو لم يكن ملكا وكذب ليس عقابه كعقاب الملك الذي يكذب. غني مستكبر عقابه أخف من عقاب الفقير المستكبر، شاب زان عقابه أخف من عقاب الشيخ الزاني. وإذاك ذكرنا أن الذي يفعل فاحشة قوم لوط أشد عذابا من الذي يزني، في نفس تدعو إلى جماع المرأة، الرجل يميل إلى المرأة طبعا، أما فعل الفاحشة بالرجل هذه لا يدعو إليها الطبع، فهي كان عذابها أشد. وكذلك هنا أغنياء، إني أراكم بخير ومع هذا يأخذون أموال الناس بالباطل، فصار عقابهم أشد من عقاب غيرهم، لأنه ما في داعي لأكل أموال الناس بالباطل كما فعلوا. كذلك قوله بقية الله خير لكم، أي ما أبقاه الله لكم من الحلال خير لكم من أخذ أموال الناس بالباطل، وهذا فيه الحث على الرضا بالكسب الحلال وما قدر الله جل وعلا. كذلك فيه أن الصلاة سبب لفعل الخير، أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إذن الصلاة هي التي أمرته بهذا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم كذلك الداعية إلى الله يجب أن يكون قدوة، إذا أمر بشيء أن يكون أول الفاعل، وذلك عمر رضي الله عنه لما كانت سنة المجاعة في زمنه منع أهله وقال لا والله لا يذوق أهل عمر الطعام حتى يذوقه الناس، ولا يأكل أهل عمر اللحم حتى يأكله الناس، حتى قال أنه صار في وجهه لو السواد من كثرة ما يأكل الزيت مع الخبز. كذلك مما يستفاد أن الأنبياء جميعا بعثوا بالصلاح والإصلاح، إصلاح المجتمعات وإصلاح ما بينهم وبين الله وإصلاح ما بينهم وبين الناس. وأخيرا أن من يدعو إلى الله تبارك وتعالى يحتاج إلى أن يكون حليما حسن الخلق مع قومه، كما كان أمر شعيب صلوات الله وسلامه عليه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان في أحد عنده سؤال على الموضوع؟ لا أعرف أنه صح عن النبي أنه قال لا تفضلون على يونس، كيف هو يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هو أفضل من يونس، لكن قال لا تفضلوا بين الأنبياء، لم يقل لا تفضلون على يونس. طيب، ولكن الشاهد أنه بالنسبة للتفاضل بين الأنبياء واضح جدا، وكلام الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. طيب، فتفضيل الأنبياء بعضهم على بعض جائز، ويمنع إذا كان على سبيل التنقص، يعني يفضل بعض الأنبياء على بعض بقصد التنقص من المفضل عليه، هذا لا يجوز. أما من حيث ذكر أن فلان أفضل من فلان من الأنبياء، هذا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا أمروا بالصلاة والصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال لإبراهيم مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وقال كذلك عن يحيى صلى الله عليه وسلم وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وقال لمريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لكن قد لا تكون نفس صلاتنا بصفتها في أوقاتها في عددها تختلف في هذه، لكن أصل الصلاة الأركان هم أركان الإسلام، الأنبياء نعم جاءوا بها، لكن قد تكون التفصيلات تختلف. الأيكة الشجرة، الشجرة التي كانوا يعبدونها من دون الله يذبحون عندها ويسألونها ويسجدون لها، سم؟ لا لا لا، ما يلزم، قال الله تبارك فآمن له لوط، ما يلزم أنه كان كافرا، لكن أخبر أن لوط آمن به، لكن لم يقل أن لوط كان كافرا ثم آمن، لكن تابعه لوط عليه الصلاة والسلام، ما يلزم أنه كان كافرا، ما في تلازم أبدا، لكن آمن له بأنه نبي، تابعه بأنه نبي، وهم على الفطرة لوط عليه الصلاة والسلام حتى بعث، ثم بعد ذلك بعث لوط عليه الصلاة والسلام، ما كان نبي من الأنبياء كافرا أبدا ولا نبي، كان في يوم من الأيام كافرا أبدا، لذلك الأنبياء معصومون من الكفر. نعم. هذا هو الواجب، الواجب على من يدعو إلى الله جل وعلا أن يكون قدوة لغيره، لكن ليس من الواجب أن يكون معصوما، يعني لا يجب على من يدعو إلى الله أن يكون معصوما، ولكن يجب عليه أن يحرص على أن يكون قدوة. أما وقوع المعاصي منه فهو كغيره من الناس، ولو كان لا يدعو إلى الله جل وعلا إلا المعصوم ما دعا إلى الله إلا الأنبياء، والله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقطعا أن الذين اتبعوه صلوات الله وسلامه ليسوا بمعصومين، فما يطالب الإنسان بأن يكون معصوما، ولكن يطالب الإنسان إذا دعا إلى الله تبارك وتعالى أن يكون قدوة، ولكن أيضا هذا لا يكون مانعا من الدعوة، إذا كل إنسان قال أنا لن أدعو حتى أكون قدوة في كل شيء لن يدعو أحد، لأنه ما يخلو إنسان من نقص وتقصير، ولذلك عليه أن يدعو وعليه أن يحرص على أن يكون قدوة، ويسأل الله جل وعلا ولعل الله أن ييسر. نعم. بزمان واحد على رسولين، إيه ما في مانع، عيسى ويحيى كان نبيين في وقت واحد، موسى وهارون كان نبيين في وقت واحد، بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، داود وشمويل كان في وقت واحد، داود وسليمان كان في وقت واحد، ما في مانع أبدا، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. يسيروا في الأرض فيروا